يا رسول الله غيثني في يوم لمي عدم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله مالي من دونك حبيب يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله خذ بيدي يا محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ما عملت لا خير زاد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله غير مدحت في كل قصيدة يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله كن لي شافع يوم الجد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ربنا بيك علينا جد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا خير العرب أنا حبيبة مولانا الحسن والحسن.